ولكن نزل من السماء ماء بغير فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره إذا استووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين الذي اتخذ مما يخلق بنات وأصناف بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وما ينشر في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا قد تم شهادتهم ويسألون وقالوا إن شاء الله الرحمن عبدنا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخصون ما تنفذ من قبل فهم يمسكون فقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.